الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلة هذه الأمسية مع التجريد، والتجريد الذي هو خلع الشيء، فيقال تجرد من ثيابه إذا خلعها بالكلية، ويقال فلان متجرد إذا كان قاصدا للحق لا يبتغي سواه. استشهد الهروي استشهادا لطيفا ما خالفه فيه ابن القيم كثيرا، غير أن ابن القيم وافقه أن الاستدلال بالآية يؤدي إلى بعض المعاني عن طريق الإشارة والفهم. استدل الهروي بقوله تعالى لموسى عليه السلام: فاخلع نعليك. قال هذا هو التجريد، فاخلع نعليك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه، وهي في التربية خلع النفس، والتجرد من كل خلق ذميم، وخلع الكبرياء ليناسب ذلك العبودية. هذا هو الاستدلال. يقول ابن القيم: وجه الإشارة بالآية وليس هو تفسيرها ولا المراد بها، لأن الخلع هنا كان خلعا حسيا، أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه، والنعل معروف ما يلبسه الإنسان في قدميه أو ما يغطي بهما قدميه، هذه النعال. لكن أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه عند دخول ذلك الوادي المقدس لأسباب، إما لتنال أطرافه بركة الوادي، وإما لأنهما أي لأن النعال كانتا مما لا يصلح أن يباشر بهما ذلك المكان، حتى ذهب بعض أهل التفسير مذاهب شتى في الجلد الذي صنعت منه النعل، أو التي كان موسى عليه السلام يلبس النعل من أي جلد من الحيوان كانت. المهم أمر الله عز وجل موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي، وكذلك الدخول على الله يحتاج إلى تجرد، وهو التجرد من النفس. الدخول إلى الوادي المقدس يحتاج إلى خلع النعال. كيف الدخول على الله؟ كيف بالدخول على الله؟ يحتاج إلى طهارة كاملة، ولذلك حتى الجنة قال الله عز وجل عن الذين يدخلونها: طيبتم فادخلوها خالدين. يطيب من المظالم والظلامات ومن كل ما لا يليق بالجنة، ثم يدخلهم الجنة بعد أن طابوا، بعد أن طيبهم. ذلك لماذا؟ عندك بعد أن يتجاوز أهل الجنة الصراط ويقبلوا على الجنة وهم على بابها، ينادي مناد أنقفوا. الحديث أصله في الصحيح في البخاري: أنقفوا، لا يدخلن أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلامة. منتهى العدل. ظلامة يعني شنو؟ في زول نار رسمي جوا النار، وحس جوا النار بيتنجط، لكن انت زول جنة وظلمته، يمرقوا لك من النار وجنباب الجنة ياخد حقه منك، يرجعوا النار ويدخلوك الجنة بعدها. رأيك شنو؟ ما في رأي، ترجع للناس حقها بس، دي دار لا رأي ولا شنو؟ ده ما حديث، ده ما في رأي. شنو؟ شوف الكلام ده، شوف العدل. لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلامة. هذا عدل شديد، عدل شديد، عشان كده عدل بدقة. فمن يعمل مثقال ذرة بالذرة خيرا يرى، ومن يعمل خيرا خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرة الشر ستجدها في صحائفك وتلقى بها ربك بين يديه سبحانه وتعالى. فدخول الأماكن المقدسة يحتاج إلى تجرد بدءا من النعل ومرورا بالنفس. صح، بدءا من شنو؟ من النعل ومرورا بالنفس، التجرد من النفس. يقول ابن القيم رحمه الله: من أراد الوصول إلى الله ومن أراد الدخول عليه، أعطاه ابن القيم وصايا: اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. دار تخش عليه، طلع من قلبك شنو؟ غيره. وإخواننا والله الكلام ما كلام عام، غيره ده أشياء كثيرة جدا نحن نتعلق ونستمسك بها وتصرفنا عن الله. حتى الولد أحيانا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بعد ذلك مر بكثير من المفردات في الحياة الناس بتعلقون بها على تفاوت في التعلق. إذا أردت الدخول على الله فاخلع من قلبك ما سواه. قال: أول قدم يدخل بها في الإسلام أن تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل ويتجرد منها. طيب دي حقف على شوية، أسمعوا الكلام ده. يقول ابن القيم في المدارج: في منزلة مضت، لكن الناس في الغالب ما شنو ما بيتذكروا شديد. قال رحمه الله تعالى: معارف الله لا تدخل في القلوب المعينة، وملائكة الله لا تدخل في البيوت المعينة. فإذا أردت معارفه على قلبك فأخرج من قلبك كلاب الشبهات وصور الشهوات، فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. البيت اللي فيه كلب، كلب عديل، كلب أوصفه لك بهوهو، البيت اللي فيه كلب بهوهو الملائكة بتخش فيه، والبيت اللي فيه صور الملائكة بتخش فيه، والقلب ده اللي فيه كلاب وفيه صور معرفة الله تخش فيه. لكن يا كلاب، كلاب الشبهات. وليه قال كلاب؟ لأن الكلب هو الحرص. الكلب يسموه كلب ليه؟ يقول لك: تكالبت علينا الأمم. تكالبت يعني شنو؟ حرصت وجات ناطة فينا. والكلاب تتكالب بكلب شديد على الجيف. على شنو؟ الجيف، بشاكله في الجيف. عشان كده الأنبياء قالوا شنو؟ قال عيسى عليه السلام: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. الدنيا شنو؟ جيفة وطلابها شنو؟ كلاب. انت ممكن تشيل من الدنيا ما في مانع، لكن ما تشاكل الناس عشان الدنيا. اي زول يشيل يا اخي، اي زول يشيل حقه يمشي. الكلاب دين لو اتفقوا اي زول بيشيل حقه بيمشي ويفضل، لكن بيكونوا هم ذاته خايفين، بيقول لك ما بكفيني ده، لو شال ما بكفيني، بيشاكلوا في الجيفة دي. اقول لك قول: وهكذا السلطة. رايك شنو؟ يا خزون في السلطة دي ما بيقبل اي سلطة. حسن زول لو قالوا اكبر راعي ارعى البهائم دي جاي يزحوا، يقولوا لا، لا تزحوني ليه؟ مش راعي؟ سلطة ولا ما سلطة؟ ما بدور يزحوا. واحد امام جامع: يا خصم علي بينا واحد اعلم منك زح، بزح. شفت كيف؟ كلب شديد، كلب كلب وتكالب وحرص غير عادي. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على الشرف والحرص على المال، الحرص على المكانة قد تجعل الإنسان يخالف دينه ويخالف حتى مبادئه. مصعب ابن الزبير بن العوام تربى هو وعبد الملك ابن مروان منذ الصغر، وكان بينهم مودة شديدة. فلما صار عبد الملك خليفة للمسلمين أرسل مصعبا واليا له على اليمن، فأراد مصعب أن يستقل بملك اليمن، دار ينفرد يعلن ولاية ماله مستقلة. فقاتله عبد الملك وأرسل إليه الجيوش ودارت الحروب حتى قتل مصعب، وجيء برأسه بين يدي عبد الملك بن مروان، فلما رآه بكى. أبناؤه قاعدين جنبه، قال لي يا أبوي البكيك شنو؟ أنت ما قلت أقتله؟ قال مقولة حكيمة، قال أي بنية إن الملك عقيم. إن الملك شنو؟ عقيم، ما بيلب لا أبو لا أم عنده. إن الملك عقيم، لو نازعني فيه بعض ولدي لقتلته. جناي أجبت من ظهري ده، لو دار يجي يقلب فيني ما بخليه. وهذا كلام حكماء، يعني في النهاية مهما أنت اختلفت معه، لكن ده كلام ماله معبر. إن الملك عقيم، عشان كده يقول ليه اخلع من قلبك ما سواه. وهذا كل الدين، من استطاع وتجرد أن يخرج من قلبه ما سوى الله وصفى قلبه لله. هذا ابن القيم ليس هنا، في كتاب آخر اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، عنده مقولة جميلة جدا أنقلها لكم. يقول رحمه الله: إذا أخرج العبد من قلبه ما سوى الله من الأهواء والحظوظ والشهوات ومرادات النفس. يا إخواننا الدين شنو؟ الدين إنك أنت تحصل لك مجاهدة، تكون مشتهي حاجة والحاجة دي تخليها لله مع ذوق مرارة تركها ومرارة الحرمان منها. ده الدين. أنت هنا بالذوق طعم الإيمان وحلاوة اليقين، حاجة أنت مشتهية شديد والدين يقول لك لا، تخليها وتضغط على نفسك وتدوس على كرامتك. ابن القيم قال: إذا خلع القلب العبد ذلك ترقى. قال: حتى يصير هذا العبد لا يحسن إلا الطاعة ولا يعرف إلى المعصية سبيلا. يصل مرحلة ماله بس تاني ما يقدر يعمل إلا الطاعة، ولما يقرر يعصي ما يقدر يعصي. ليه؟ شوف الكلام الراقي ده: كما أن أحدكم يعصم محبوبه من المكاره، فإنك إذا وصلت إلى هذه الدرجة أحبك الله فردك عن المكاره كما ترد صبيك عن المكاره يقتحمها وهو لا يعرف عواقبها. عندك شافع صغير كويس، النار مولع دار يدخل يده، بتعمل شنو؟ في مسلكين تخليه يكورك. تاني كان جبته برا ما بيجيب، يكون عرف حاجة أو تمسكه. في ناس الله بحبهم ماشين على المعصية لأنه بحبهم يمسكون عن المعصية كما تحبسون أطفالكم عن المكاره. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف الترقي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وليس معنى كنت سمعه الذي يسمع به أن يكون له سمع كسمع الله، فهذا باطل، إذ أن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن الله يحجب سمعه فلا يسمع إلا خيرا، وإذا أراد أن يسمع الشر صرفه عن الشر أو صرف الشر عنه، والنتيجة أن لا يسمع شرا. وقس على ذلك بقية الجوارح، دار يسمع. الرسول كان بيعمل كده، يقول لما كان في أيام الشباب في مكة، يقول لي أخي أحبي جاي في حفلة، يقول يقرر يمشي يضرب الله عليه بالنوم فينام فلا يستطيع أن يذهب. ليه؟ حجبه الله وعصمه. والعصمة في الأنبياء موجودة، لكن العصمة الغير مطلقة هي في سائر الصالحين، يعصم الله بعض الصالحين حتى إذا أراد أن يعصي ما استطاع أن يعصي، ذلك بأنه أخلع من قلبه ما سواه، وخلع من قلبه غير مراده سبحانه، فهو يدور مع مراد الله، وهذه حقيقة العبودية. دي حقيقة شنو؟ أصلا العبد مستسلم، أي واحد ما مستسلم ده ما عبد، ده يقولوا له كده الشريعة كده، يقول لكن ده كان زمان، انت عبد يعني هسه؟ يقول ده كان زمان. يا اخي القرآن صالح لكل، ليس شعارا والله، الناس كل اي زول يقول لك القرآن صالح لكل زمان ليس شعارا، نحن نؤمن بذلك قطعا، القرآن يصلح لكل زمان ومكان. يقول لي يا اخي القرآن قال كده، يقول لك امكن ما قاصد، امكن ما كده، امكن ما كده شنو يا اخي؟ دي ما عبودية. العبودية أن يدور هواك، وأن تسعى لأن توطن نفسك على الانقياد والطاعة المطلقة، دي شنو؟ عبودية. دي اسمها شنو؟ أنت عبد، فعلا عبد، ما عندك أي كلام مع سيدك، ما عندك أي اعتراض. أجل من ذلك أن لا تحس بنوع حرج في نفسك فتنقاد، وأنت مطمئن أن هذا هو الخير وأن هذه هي الحكمة البالغة. ما في زول بيقول لك أي خلاص نمش، لكن بيجوا ما مقتنع، لكن يقول لك نقول شنو نعمل شنو، إن شاء الله قال هاي إحنا مع كلام الله ده، لكن بيجوا ماله ما مطمئن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقول له الموسيقى حرام، يقول لك يا اخي قالوا بتعالج وقالوا شنو ما عارف، الشيد حرام، يقول لك قالوا شنو هذا الخد. الرسول قال لك الموسيقى حرام، ما تقعد تعمل لي فيها هني. وقيس على ذلك كثير من المفردات، انا ما الناس دي قاعده بيتفقوا معك فيها، تقول لنا اسمعوا سمعنا واطعنا، يقول لك اي سمعنا اطعنا، امسكوا واحده واحده من السجانه، تقول له حرام، يقول لك حرام ولا مكروه يا شيخنا؟ لا حرام يا خل، قال منه يا اخي ما تحرر المساكت، يقول لك يا اخي اسمع انت لا تشرب ولا ده الحياه لا تدخن، امشي دخن غادي لكن حرام. يجي في التنباك برضو كذلك، يجي في شنو ما عارف، مفردات كثيره جدا. اخواننا الدين داير موقف، داير شنو؟ موقف، لأنه الدين ده غالي، الله ما بخليك تمش في الدين ده بدون ابتلاء. دماء أريقت وأرواح أزهقت ليبقى الدين. ماذا؟ ده شغل التربية، التربية الإيمانية. فعلا في ناس بيحبوا الموت جد، وهذه من وصايا أبي بكر لأبي سليمان خالد بن الوليد لما أوصاه قال يا أبا سليمان احرص على الموت توهب لك الحياة. احرص على شنو؟ الموت توهب لك شنو؟ الحياة. والحياة المقصودة هي الحياة الكريمة، وإلا لا قيمة في الحياة، لا قيمة للحياة. الحياة هي حياة العزة وشنو؟ والكرامة. يا سلام، شيء عجيب، ملك الصين في عصره، الناس وصلوا الصين، ملك الصين في عصره رسوله، رسل رسول لبلاد المسلمين، ولكن ما رسل زول عادي، رسل زول بتاع مخابرات قال لي اعرف لي اي حاجه. قام جاو قال لقيت الناس زي كيف؟ قال له الحاجه اللي عندهم قصور بيوت ما صبح زي بيوتنا، ما عندهم عمارات، ما عندهم كذا. وقال لي الخليفه بتاعهم كيف؟ عنده قصر؟ قال لي ما عنده قصر. ايوه طيب الناس دي وصفوا لي؟ قال لي بيسووا كذي بيسووا كذا. قال لي في القتال كيف؟ قال لي هو يود احدهم الا يرجع. عارف قال شنو؟ دائما الملوك فيهم حكمه وحنكه ودهاء. عارف قال شنو؟ قال لي ان كنت كما تقول مثل هؤلاء لو استقبلوا الجبال ازالوها ولا يبلغن ملكهم ما تحت قدمي هاتين. يا اخي المساله مساله تجرد. طيب نمشي شويه. قال ويخلع الانداد والاوثان التي تعبد من دون الله. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الند لله اخواننا حقوا تفهموا حاجه. ما في زول قال انا ند لله او قال انا شيخي ده عامله ند لله، لكن التصرفات مع شيخه تنبئ ان شيخه في مقام النديه لله. يقول لك والله بنحبهم في الله. يقول لك بنحبهم شنو؟ في الله، لكن بيعمل معه حاجات ما بتعملها انت الا لله بس. ده شنو؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. دي العقيده الفاسده. يقول لك انا بحبهم في الله. يا اخواننا كده كده شو خلوه؟ ممكن يحصل معي مش انا حاسس يا شيخ في ناس بيحبوني؟ كويس؟ ممكن المحبه دي تنحرف الى محبه شركيه. والتصرفات تبقى تصرفات شركيه. يقول لك ده ما بيغلط اصلا. والفي نفسك بيعلمها وبيسوي. يا اخي يا اخي ده شيخ؟ ما في شيخ بهذا المستوى. الغيب لله لا يعلمه الا هو جل وعلا. التوحيد ينبغي ان يكون واضحا. هذا معنى لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له. الملك والتدبير والتصريف والعطاء والعز والذل والرفعة والخفض والقوة والمنعة ذلك لله وحده ولا يشاركه في ذلك أحد. دي عقيدة. البعز منه؟ أه؟ الملوك بعزه؟ والله ما يعزه، والله يدور يعزك يسقط حجرك. وأقول لك القرب منهم بذلك ذاته. ها أوريك دي ذلة ذاته. العز عند من؟ عند العزيز. العز عند العزيز. العزيز منه؟ براو. العزيز هو الله. العز عند العزيز والملك عند الملك والقوة عند القوي والمنعة عند المانع والرزق عند من؟ عند الرازق وعند الرزاق. والنصر عند من؟ عند الحكيم الخبير اللطيف عند القوي عند الجبار عند المتكبر. إخواننا التوحيد ده مهم شديد. تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله. طيب ذكر ابن القيم تعقيبا على مسألة خلع موسى لشنو؟ لنعليه. ذكر مسألة فقهية لطيفة وهي الصلاة في النعال. الصلاة في شنو؟ أه؟ في النعال. طبعا في ناس بيفهموا الكلام ده غلط. ايوه خاشين الجوامع بنعالهم. قبل كده واحد جه خش لنا هنا خلى الجامع ده كله ثلاثة يتكلموا براهم. وقف الجامع ده على فتكه في النهاية قال إلا يجوا محمد سيد. جيت وقفت لي هنا قلت لك إيش نو؟ قال لي الصلاة في النعال كيف؟ قلت له من السنة، لكن شيل النعال وأطلع شاله وطلع بس. وناس دار يخنقوه كويس، والشفع ترصوا هنا تفرجوا، لقد أزمة كويس. الصلاة في النعال كالآتي، ورد فيها أحاديث، منها حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود. صلوا في شنو؟ في نعالكم، خالفوا شنو؟ اليهود. بعض العلماء يقول وجوبا يصلى في النعال. وفي حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ورواه البخاري مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بأصحابه وهو بنعله، ثم ألقى النعل عنه، فألقى أصحابه نعالهم فقال: لما ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما خبث أو أذى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دير حديثين بعض العلماء قال واجبات، في حديثين حديثان آخران. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليفعل، يعني ما واجب. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب هو ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. يقول لك عمرو بن شعيب عن من؟ عن أبيه، أبوه منه شعيب، عن جده، جد منه عبد الله ابن عمرو بن ابنه ابن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه جد أنه رضي الله عنه يصلي منتعلا وحافيا. طيب دل ذلك على استحباب، ليس وجوب الصلاة في النعال، إنما على شنو؟ استحباب الصلاة في النعال. لكن الصلاة في النعال ده لفغي. إذا كنت في صحراء أو في موضع ليس فيه بسط كالتي في المساجد، فيمكن أن تصلي في نعالك أحيانا تطبيقا للسنة ومخالفة لمن؟ مخالفة لمن؟ لليهود. والصلاة شنو؟ صحيحة. ولو كان فيهما خبث أو أذى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة ذلك أن تمسحها بالأرض ثلاثة. تمسحها بالأرض شنو؟ ثلاثة. أما الفقه، أما المساجد المفروشة والموكين ما تجي خاشة لنا البني عالك عشان ما تعمل أزمة، وبعدين عشان في حاجة تانية، عشان ما تؤذي الآخرين. ما أذى المسلم حرام، وده مستحب، عشان خاطر حاجة مستحبة تأذي ترتكب حرام، تأذي الناس، تأذيهم عديد وتوسخ شنو الفرش الأصلا ينبغي أن يكون شنو نظيف. أما مسجده صلى الله عليه وسلم فقد كان لم تكن فيه شنو، إنما كانوا يصلون على الحصاء والحصباء. يا السلام، والله نحن مرتاحين، مساجد وموكيت ومكيفات آخر موديل، ومكبر الصوت وموبايلات آخر موديل كويس، وتسجيل كويس، وكهرباء. نقول كالآتي: بعد ما تحدثنا عن تحقيق هذه المسألة، عرف الهروي التجريد، قال: التجريد الانخلاع، والتجرد الخلع. خلع الشيء، تجرد، يقول تجرد من شنو؟ من ثيابه، تجرد من أخلاقه، تجرد من كذا. تجرد معناها ما خلى حاجة ولا، عبر عنها الهروي: الانخلاع عن الشواهد، تنخلع من الشواهد. الشواهد دي هي ما سوى الله، كل شيء يشاهد وسوى الله يشاهد، معناه حاضر يعني في حياتك. أخوانا الشهود ما بتضرب العين، ما بتضرب شنو؟ بالعين. الزول يموت في سبيل الله يقولوا على شنو؟ شهيد. والبي يشهد في المحكمة، يشهد اسمه شنو؟ شاهد، يعني كان حاضر المسألة. طيب قال: الشواهد الانخلاع عن الشهود هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. سهلة جدا، غيبة الشاهد، الشاهد منه العبد، غيبة الشاهد بمشهوده بقى مندمج وغايب عن كل شيء سوى مشهوده. من هو مشهوده؟ مشهوده هو الله. ليه؟ لأنه هو شهد الله. والمناسبة ومن أسمائه الشهيد. والله أمتع حاجة في الدنيا عارفين شنو؟ أديكم لا في المدارج، أمتع شيء أن تتعبد الله بأسمائه وصفاته، أمتع شيء أن تتقلب في رياض معاني أسمائه وصفاته التي لا حد لها. قال المؤمن، البشر مؤمن والله مؤمن، من أسمائه تعالى المؤمن، ومن أسماء كثير من الناس شنو؟ المؤمن. ممكن نقول فلان شنو؟ مؤمن. بعض البشر يطلق عليه شهيد، وربهم شهيد. هو شهيد لا تخفى عليه ولا يخفى عليه شيء من أمورهم ولا من أحوالهم، فهو مطلع عليها شاهد عليها شهيد، وهم شهداء في حدود علمهم مع قصور إدراكهم للانتفاع بمصالحهم، وذلك لا يعلمه إلا الله. فالذي قدم نفسه في سبيل الله شهيد لأنه قدم برهان على صدق حبه لله، وشهد بدمه أنه يحب الله أكثر من نفسه. والمؤمن هو الذي يقر ويصدق ويوقن بشرائع الله. والله المؤمن المهيمن، المؤمن الذي يصدق في أقواله وفي أدلته وبراهينه، والذي يصدق المؤمنين من أوليائه فلا يخذلهم، فينصرهم بالكرامات والمعجزات والأدلة والبراهين، فيكون مؤمنا لهم سبحانه. والله الأسماء والصفات دي هي متعة العارف. ابن القيم في منزلة التفريد دي اسمها شنو؟ البعادة اسمها شنو؟ التفريد. في التفريد ده اتكلم كلام عجيب، لكن أظن التفريد ده نقدر شنو؟ نجيه في الدرس القادم، نحاول ننتهي من التجريد أو من التجرد في هذا الانخلاء عن الشهود. هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. غاب العبد، ما الذي غيبه؟ غاب بمشهوده، غاب عن ماذا؟ غاب عن شهود أنه شهد، غاب عن شهود أنه شنو؟ شهد. فلا يرى نفسه شاهدا لأنه غاب بمشهوده عن شهود أنه شهد، باختصار عن شهود أنه تجرد. انخلع وتجرد عما سوى الله، ولكثرة تعلقه بالله لا يفكر في أنه تجرد عما سوى الله، لأن ليس له وقت، لأنه قد استغرق في محبة الله، فليس له مجال لأن يقف مع نفسه ليرى نفسه قد تجرد. ما واضح؟ نعيد تاني. هو تجرد عن شنو؟ خلع من قلبه كل ما سوى الله، فلم يبق في قلبه إلا الله ولوازم ذلك. يعني كون يحب الأكل ما بتأثر، يحب زوجته دي بتأثر، يحب أولاده ما بتأثر، إلا أن تصل حدا شنو؟ محرما. يعني زول بيحب زوجته شي طبيعي يا أخي، ما في مانع تحب زوجتك، لكن كمان ما تحبها حب تبقى قدامها زي السوسيوة. تحبها ما في بأس، لكن ده ما يمنعك من إنك تكون حاسم في أمور الشرع والواجبات. زي ما واحد قال له يا أخي تا مرتك دي لابسها خاتم، قال أي لكن واسع شوية برضو، يعني مدياني مساحة، يعني لابساني خاتم لكن واسع شوية، يعني مدياني مساحة، يعني ما مقرطا عليه شديد يعني. فبالتالي هو شنو؟ انخلع عن شهود كل ما سوى الله، ولم يبق في قلبه إلا الله. هذا تجرد، تجرد فأصبح لا يرى وليس في قلبه إلا الله. كون لا ليس في قلبه إلا الله لا يستحضر هذا المعنى أيضا، لأنه في عبادة دائمة. فلو قلت له أنت متجرد لله لا يرى نفسه متجردا لله. ما الذي منعه من شهود تجرده؟ غاب بمشهوده عن شهود تجرده هو، ولذلك لا يرى نفسه متجردا، يرى نفسه دائما مقصرا ولا يستحضر أنه متجرد. لماذا؟ لأنه قلنا في مدارج السالكين عبر دراستنا الطويلة لمدارج السالكين لا حجاب أغلظ من الدعوة، لا حجاب أغلظ من شنو؟ من الدعوة. يعني أي زول بيدعي إنه عنده حاجة، الحاجة دي فارغة طوالي. لو قال أنا زاهد ما زاهد، لو قال أنا تقي ما تقي، التقي ما بقول أنا تقي، والزاهد ما بقول شنو أنا زاهد، بل تعظيمه لمن زهد لأجله يجعله يسترخص طاعته لأجل ربه سبحانه وتعالى. الله يا أخي، تاني أقول شنو يا أخوانا، أسمع المقولة دي، لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية. ده كلام السلف. شفت مدارج السالكين ده؟ خلاصته هذه المقولة، لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية، ده مدارج السالكين. فبالتالي غاب الشاهد هو العبد بمشهوده بربه عن شهود تجرده، فلا يرى نفسه متجردا. الدرجة الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. يا السلام، بمعنى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، حصلت له مكاشفة صار. وطبعا نتكلم عنها كثير، ما في زول يستطيع أن يدرك الأمور الإلهية إلا بالتصور والفهم والعقيدة، أما بالرؤية ما في. يعني ما في زول يقول يا أخوانا أنا رأيت اللوح المحفوظ، في ما في أوريك ليه؟ ببساطة هو اللوح المحفوظ، أنت كان اطلعت عليه ما محفوظ ذاته بقى. طيب قلنا الإلهيات لا يجوز لأحد أن يقول أنها كشفت له فرآها. مثلا واحد قال لي رأيت الكرسي ورأيت العرش، هذا لا يكون أبدا، لا يكون لك في الدنيا. فبالتالي الكشف هنا ما المراد به؟ قال تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. الكلام ده كالآتي، الكشف هو أن توقن بهذه الغيبيات إيقان من رآها، تصل مرحلة من المعرفة والإيمان بالغيبيات كأنك شنو؟ كأنك شنو؟ تراها، ده كشف. قال تجرد عن كسب اليقين، وهذا كلام فيه تناقض. ليه؟ لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد يقين. لكن ابن القيم يلتمس العذر يقول ما تقول أنا وصلت لهذه المرحلة باليقين، إنما وصلت لهذه المرحلة بالمعرفة. أسمع الكلام ده كويس، تجريد عين الكشف عن كسب شنو؟ اليقين. يعني أنت الدرجة التي وصلتها من المعرفة بالله لم تصلها عن طريق كسب اكتسبته، إنما عن طريق توفيق وفقت إليه. الدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، ودي ابن القيم اختلف فيها مع الهروي تماما. أسمع الكلام، قال أشوف الكلام المتين ده، تجريد عين الجمع عن درك العلم. أخذنا الكلام ده مهم جدا. الجمع هو جمعية حاله وقلبه وهمه على الله، ده اسمه شنو؟ الجمع. يعني شنو؟ يعني كان مشتت، جمع همه كله، بقى ما عنده هم إلا منه؟ إلا الله وقلبه وحاله. قال لما يصل الجمعية دي يزح العلم. عارف ابن القيم قال شنو؟ قال له إذا تجرد من العلم ضل، لأنه في كل المراحل لا بد أن يكون العلم له ملازما. رأيك شنو؟ أصحيته؟ ها؟ كلام ابن القيم واضح. ليه قال شنو؟ قال لعمر الله ترك العلم أصل من أصول الانحلال، فإنه إذا تجرد من العلم وما يوجبه فقد خرج من النور الذي يكشف له الحقائق ويميز له بين الحق والباطل والصحيح والفاسد، فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم قد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. والله نجيب ابن القيم نجيب، قال لي يا أخي اجرد من العلم مش وين، يقول لك بعدين خلي العلم، نخلي الحلاوة والحلام والحرام. طيب ممكن يجيك إبليس ويضلك وأنت عابد، فليست العبادة وإقبال القلب على الله وحده إذا لم يصحب ذلك بعلم تميز به بين الحق وشنو، فقد تركب باطلا وأنت تعتقد وتظن أنه حقا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن ابن القيم قال أحسن من هذا أن يقال، قال الأفضل كان يقول كده، يقول شنو؟ قال تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم وصورته، فلا يرضى بالعلم فقط أن يكون حافظا ومدركا دون أن يرقى بقلبه إلى أن تكون جمعيته وأن يكون همه وأن يكون مراده هو الله وأن يقبل على الله بالكلية. فإنك ترى بعض المهتمين بالعلم عندهم ضعف في التزكية والأذكار وقيام الليل والعبادة واليقين والعبادات القلبية والإقبال على الله عز وجل، وهذا نوع ضعف. وهذا شنو؟ نوع شنو؟ ضعف. ليه؟ لأنهم وقفوا مع صورة العلم ولم يقفوا مع حقيقة العلم. وما الفرق بين الحقيقة والصورة؟ صورة العلم حافظ عارف الأدلة كلها ما قاعد يطبقها في نفسه، ده ماله؟ ده صورة العلم. حقيقة العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، دي حقيقة العلم. فابن القيم يقول لعله بيقصد يزح يتجرد من صورة العلم ويرقى إلى الجمعية، ولكن أن تكون معه حقائق العلم فلا يفارقها. إخواننا المسألة دي واضحة ولا ما واضحة؟ أوضح لك بعبارة، ليس كل من علم صار عالما. واضحة؟ في زول عنده معلومات، ما أي زول عنده معلومات عالم، ممكن يكون حافظ نصوص كثيرة، حافظ كتب، حافظ أشياء، لكن ما قاعد يعيشها، ما بيعيش مع العلم. وما حقيقة العلم؟ الخشية. حقيقة العلم ملازمة شنو؟ الخشية. الدرجة الثالثة تجريد الخلاص من شهور التجريد، وهذا ذكرناه، ذكرناه. تجريد الخلاص لا يشهد تجريده، لماذا؟ لأنه تجرد لمن جرده، يتجرد لأنه لله، الله خلاك متجرد، هو الذي وفقك للتجرد، فلولا عونه لك على التجريد لما تجردت، فكيف تشاهد تجريدك وتجريدك محض منة منه؟ إخواننا واضحة؟ لأن ذكرنا قبل شنو؟ قبل شوية إضافة مني في التجريد ده، ممكن ولا ما ممكن؟ تزيدوها في آخر مدارج السالكين تكتبوها مع التجريد، يعني كان بتستاهل. يعني تجرد العبد مع مولاه يجعل العبد متجردا مع خلق الله. أسمع الكلام ده كيف؟ اللي بيتجرد مع ربنا ما بدور إلا رضا ربنا. تجد متجرد، متجرد كيف؟ متجرد في قول الحق ولو على نفسه، ده متجرد. يكون غلطان يقول لك أن الموضوع ده غلطان فيه، يقول الحق ولو على شنو؟ دي بيعمل منه، بيعمل زور شنو؟ متجرد. لكنه تجرد مع الله فصار لا يبتغي إلا رضاه، فبالتالي صار متجردا مع خلق الله. جايك لسه شوية كان بتتكتب وروني عشان ننزلها كويس. متجرد، اسمع كم كويس، متجرد مع خلق الله، ولا تظهر قيمة التجرد إلا مع الخصوم والأعداء. مع الخصوم والأعداء، زول عدوك بكاتلك، ما تكاتلوا بأسلحة خبيثة، كاتلوا بأخلاق وبنزاهة تنتصر عليه. عنده حاجة دله هو عدوك انت، هو الشحمة والنار، عنده حاجة دله قولوا له يا اخوانا هوي ده حقه، سألوك في شهادة لصالحه عدوك قول له والله اقول لكم الجد في الجانب سألتوني في ده والله زود كويس. تقدر، تقدر تتجرد مع عدوك؟ ده واحد خاصمك وبينك وبينه ردود، ده ترد عليه زي ما كان ابن القيم بيرد، يرد في الشيء بيستحق الرد. من عدم التجرد من الهوى تعظيم أخطاء الخصوم والسكوت عن أخطاء وغلطات الأحباء، وده موجود وين؟ عدم التجرد في الأحزاب والجماعات كثير. انت ما معنا في الجماعة صح، اي بعدك يتربصوا بك ويشوفوا أخطاءك ويضخموها، ده تجرد، ده تجرد. زول يغطوا له والناس التانين يفضحوهم، ده تجرد، ده ما تجرد. عشان كده جاء في التجرد قال شنو ربنا؟ قال ولا يجرمنكم شنآء، ده تجرد مع الخلق عند الخلق. أصلا شوف انت، انا دي قاعدة، ده تعرف فلان ده عنده دين ولا ما عنده دين، شوفوا كيف بتعامل مع خصومه. اذا بتعامل مع خصومه بنزاهة واخلاق وتجرد ده اديه صح، وكان ما بتعامل مع خصومه بتجرد ونزاهة بعد ذاك يجيب ليك القديم والجديد والفيه والما فيه ويلصق فيه، ده ماله؟ ها ده صفر، صفر كبير، صفر صغير ذاته، صفر كبير. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شوف التجرد، اعدلوا هو أقرب للتقوى، كونه بتكره ما يخليك تمنع حقه، ده التجرد. عشان كده ابن القيم رحمه، مش ابن القيم، ابن تيمية شيخه رحمه الله تعالى قال ولا تظهر تقوى الرجل إلا في الكلام عند خصومه، فمن كان على درجة عالية من مخافة الله والورع منه كف لسانه حتى عن أعدائه، وبالتالي قال هو أقرب للتقوى. والله أخوانا كاملنا محتاج له، كنا مع منزلة شنو؟ التجريد من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أتذكر القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه رجل وهو من الذين قتلوا أخاه زيد بن الخطاب في معركة من المعارك لعلها في حروب الردة، بعد ذلك أسلم أو كده يعني، بعد ما ارتد ثاني رجع، فكان عمر الخطاب ما بحبه، فجاء لعمر بن الخطاب قال يا أخي اسمع، أنت ما بتحبني لكن أنا عندي عندك حق، بتديني لي عشان أنا ما معاكم في حزبكم وأنت بتكرهني؟ قال له لا يمنعك حقا عندنا. قال لعمر اعطني حقي، وإنما تأسى على الحب النساء، بحبك وما بحبك دي بتأثر في النسوان، أنا بتحبنا بتحبني ما فرق معي، تديني حقي؟ قال لي، قال لي بس أنا دي دائرة، أما بتحبنا بتحبني دي ما فرق معي كتير، إنما تأسى على الحب النساء، قال لي بديك حقك. بديك شنو؟ بديك حقك. ومنها القصة المشهورة، الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني يا عمر الخير جزيت الجنة، اكسب بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة. قال لي يا أخي أحمينا، أقسمت بالله لتفعلن. عمر قال له وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال يوم القيامة بين يدي الله لتسألن يوم تكون الأعطيات هن إما إلى نار وإما جنة. بكى عمر حتى بل لحيته. قال أعطوه له ولبنياته ليس لشعره وإنما لحر ذلك اليوم الذي ذكر. إنما لحر ذاك اليوم الذي ذكر، خوفوا به الله وخوفوا به. قال أنا الشعر ما بينفع. والله في واحد تقول لك بيت شعر واحد بس أشكره يديك أي حاجة، ما حب يديك ليه؟ أنت حقك الجدي لكن تدحق الناس، توزع ساكن على كيفك أنت. فبالتالي التجرد نحن نحتاجه يقينا. بارك الله فيك.